البحر نادى من الغيب وفات البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفات البشر حب لهم كاس المنى حب لهم كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفات البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفات البشر حب لهم كاس المنى حب لهم كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. اشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآتي العيش قبل الأوان واغنم من الخاطر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفات البشر حبهم لهم كاس المنى حبهم لهم كاس المنى قبل أن تملأ Thank you. Thank you.

Thank you. فكم توالى الليل. وطال من الأنبياء. I'm